هذا سائل يسأل يقول هل رجال الإطفاء أو المنقذون في البحر أو غيرهم ممن يساعد الناس هل هؤلاء يكونون شهداء إذا قدر الله وماتوا سواء بحريق أو غرق أو سقوط أو غير ذلك من الأمور؟ أولا لا شك أن هذا العمل عمل جليل وعمل طيب يحبه الله تبارك وتعالى، فإذا كان الإنسان موحدا مؤمنا بالله تبارك وتعالى ثم مات بغرق أو مات بحريق أو مات بسقوط فلا شك أن هذه من علامات الشهادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الغريق شهيد والحريق شهيد، فهذه شهادة لا والهدم شهيد، فهؤلاء لا شك أنهم يعني يأخذون أجر الشهادة عند الله تبارك وتعالى بشكل عام، لكن ينظر في كل إنسان بعينه، يعني لأن الأصل لا تكون الشهادة إلا لموحد بالله تبارك وتعالى مؤمن بالله جل في علاه، فإذا قدر أن رجلا مؤمنا وفي الوقت ذاته يعمل في الإطفاء أو في إنقاذ الغرقى أو في يعني أي عمل فيه يعني تعرض للخطر فلا شك أنه يعني إن وقع له شيء فهو على خير عظيم إن شاء الله تعالى. وبالمناسبة طالما أنه ذكر هذا السؤال أحب أن أثني على مجموعة طيبة مباركة كبيرة جدا عندنا في الكويت ممن قاموا بإنقاذ الناس وبذل الجهود والسهر أثناء الأمطار الغزيرة التي مرت بالبلاد من الإطفائيين والشرطة والجيش والحرس وجميع حقيقة يعني من لا يحضرني قد الآن ممن ساهموا في هذا العمل العظيم حقيقة يعني وأثلجوا صدورنا، سأل الله تبارك وتعالى أن يحميهم ويحفظهم ولا يحرمهم الأجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.